يبين للعوام مثلا كل يعني كما نتكلم نحو الان، هل يقع في تمثيل؟ اي لان ما يستوعبون ربما العوام. اي ما من احد الا سيكلمه الله. اي ليس بينه وبينه ترجمان. ترجمان. يعني بأن يقول العامة مثل ما أكلمك أنا أقول لك وش فعلت في كذا وكذا. إيه نعم. ها؟ يقع في مكتوب. وش تقولون في هذا؟ ظهر لا. ها؟ مثل وخلص. وأن ما تتأملوها. لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أحيانا يضرب المثل للتقريب. إنكم سترون ربكم ها؟ كما ترون القمر. ولما قال له أبو رزين العقيلي قال له يا رسول الله كيف الله يحاسبنا في ساعة واحدة وهو واحد ونحن جميع؟ قال له ألا أخبرك بشيء يعني من آيات الله؟ هذا القمر القمر واحد وكل منكم يراه مخليا به، ولا لا؟ كل الناس يرونه وهو واحد، نور مثل على كل الناس ويراه كل الناس وهو واحد. فهذه والله يعني إذا قلت إن الله تعالى يتكلم مع الناس كلام حق، نعم، مثل ما يتكلم الإنسان مع مخاطبه، نعم، هذا الظاهر إن شاء الله ما في بأس، نجد تحقيق.